إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فلازلنا في الكلام حول أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وقد توقفنا في اللقاء السابق مع شيء من فضل أو شيء من فضائل هذا النبي العظيم، ما يدعونا أن ننتبه لذكره وأن نسعى لمتابعته صلى الله عليه وسلم. واليوم نتوقف مع شيء من دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام. أيها الأحباب، قلت قبل ذلك على هذا المنبر المبارك أن الدعوة إلى الله جل وعلا منطلقها الغيرة، الغيرة التي يجدها أهل الحق في صدورهم على هذا الحق الذي حملوه والذي هداهم الله جل وعلا إليه. الغيرة أن يرى واحد منهم أمام عينيه ما يناقض هذا الحق الذي عرفه والذي امتثله والذي هداه الله جل وعلا إليه، فيتحرك وتحرضه هذه الغيرة على الحق، يتحرك ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام كما قلنا عنه، بل كما قال الله جل وعلا عنه: إن إبراهيم كان أمة، كما قلنا في اللقاء السابق، وملنا إلى قول من قال أنه كان أمة وحده صلى الله عليه وسلم، فكان مؤمنا، والناس إذ ذاك على الشرك وهو وحده على الإيمان صلى الله عليه وسلم. قام إبراهيم يدعو إلى ربه جل وعلا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعامة أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام ولد في عهد النمرود لعنه الله، والنمرود كان من أربعة على قول من أقوال أهل العلم، ممن ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، وقد أنكر أو أبطل هذا القول الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، وربما يأتي معنا فيما هو قادم إن شاء الله جل وعلا. الممروز بن كنعان لما قرب وقت ظهور إبراهيم عليه السلام، وكان بين إبراهيم ونوح عليه السلام نبيان فقط، وهما هود وصالح كما قال أهل العلم. ولما قرب وقت ظهور إبراهيم عليه السلام قال الكهنة والمنجمون للنمروذ إنه يولد في هذا العام ولد يكون هلاك ملكك على يديه. قال بعض أهل العلم كما نقل الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الكامل وصاحب البدء والتاريخ الطاهر المقدسي، أن علم النجوم وقتئذ كان حقا إلى أن نسخ. ونقل عن بعض أهل العلم أنهم وجدوا ذلك أو أدركوا ذلك، أي ما قالوه عن إن غلاما أو إن ولدا يولد في هذه السنة يهلك الله جل وعلا به ملك النمرود، قال بعضهم أنهم أدركوه في كتب سبقتهم، كتب أنزلت فقرأوا فيها هذا الكلام. فلما بلغ ذلك النمروذ وأطلع النمروذ على ذلك، كان منه مثل ما فعل فرعون، وإن كان فرعون هو الذي سار على مثله. النمروذ أمر بقتل كل مولود ذكر يولد في هذا العام، وكانت من الحبالة في هذه الأيام أم إبراهيم عليه السلام، ولكنها أخفت حملها ولم يكن له أثر، أخفت حملها عن أعين الناس حتى ولدت إبراهيم عليه السلام، ثم ذهبت به إلى سرب يشبه الكهف أو الخندق أو ما إلى ذلك، فوضعت إبراهيم عليه السلام وأغلقت عليه وجعلت تتعهد إبراهيم عليه السلام بالرضاعة والإطعام وما إلى ذلك. قال بعض أهل العلم أن أباه وهو آزر سأل أمه عنه فقالت إنه ولد ومات، وقال بعضهم بل إنها أعلمته به وكتمه معها، فكانت تذهب إليه وبقي إبراهيم في هذا السلب حتى شب. ورجح الطبري وغيره أنه بلغ في هذا السلب 15 سنة لم يرى إلا أمه، وعند بعضهم كان يرى أباه، ولم يكلم إلا أمه، وعند بعضهم أنه كان كذلك يكلم أباه، حتى قال لأمه في ليلة دعيني أنظر، أي يريد أن يخرج من هذا السلب يرى ماذا هنالك. فخرج إبراهيم عليه السلام، وقال بعضهم أن أباه ذهب إلى النمروذ فأخبره الخبر، أي أخبره أنه ولد له ولد وأخفاه عن أعين الناس حتى بلغ هذا المبلغ، فهل تخشى علي أو هل تخشى على ملكك منه؟ فقال له لا. وآزر كان على طريقة النمروذ، فقال له لا، فأخرج ابنه إبراهيم من هذا السر. خرج إبراهيم لا يعلم شيئا، أي من هذه الموجودات، فجعل كلما يرى شيئا يسأل أباه عنه، يسأله عن الدواب وعن الطيور وعن الحجارة وعن الأشجار وعن كل شيء يقابله. خرج إبراهيم عليه السلام وأصبح يطالع ما عليه الناس من النحل ومن هذه الطرائق التي يتقربون بها إلى ما يعبدونه من دون الله جل وعلا. فهدي إبراهيم إلى أن كل ذلك يجانب الصواب، وأن وراء الأمر وراء، وذلك قول الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فهدى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام إلى دينه، فخرج يدعو إلى الله جل وعلا. هذا باختصار شديد ما وجدته في بعض كتب أهل العلم الذي تكلمت عن قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يدعو إلى الله جل وعلا، خرج يدعو إلى الله جل وعلا، والناس تنوعت معبوداتهم، معبودات عجيبة ونحل غريبة. من الناس من كان يعبد الأصنام وهم أكثرية، ومن الناس من كان يعبد البشر كعبادة بعضهم للنمروذ، ومنهم من كان يعبد الكواكب، معبودات غريبة عجيبة متنوعة. فدعاهم إبراهيم إلى ربه سبحانه وتعالى، وكان مبدأ دعوته أن دعا أباه، فقدم دعوة أبيه على دعوة أي أحد، هو ما ينبغي أن يكون. وبعض الناس اليوم يتجاوز بيته إلى غيره ولا يخص أهله بنصح، في حين أنه يملأ الدنيا نصحا، هذا لا يستقيم، هو غير معقول أن يترك الإنسان بيته خاويا عن نصحه ثم تمتلئ الدنيا بنصحه، يقيم الناس على أمر ويترك اعوجاج أهله بلا كلام وبلا نصح. وإبراهيم بدأ بأقرب قريب إليه بدعوة أبيه، وأبو إبراهيم هو آزرس كما قلت، كان بعض أهل العلم اختلفوا في اسمه وقالوا أن آزر هذا ليست اسما إنما هي وصف له، هو قول بعيد وتخالفه اللغة. وقال بعضهم بل إن آزر هذا هو اسم صنم كان يعبده هذا الرجل. فلما غلبته عبادته لهذا الصنم أطلق اسمه عليه، وقيل أن له اسمان إلى غير ذلك من هذه الأقوال المنصورة في كتب أهل العلم. والراجح والذي يؤيده القرآن والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم هذا الرجل آزر. قام إبراهيم يدعو أباه، قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم، الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بقصة إبراهيم عليه السلام، إنه كان صديق النبي. ولا شك أن من أنجح أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا قص القصص، والناس تستميلهم هذه القصص، فكيف بقصة كلها حق، بل كيف بقصص كلها حق وصدق، وهي القصص التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى وصحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه القصص، فهي رحمة من الله جل وعلا. قلت مرارا هنا أن من رحمة الله جل وعلا ومن نعمة الله جل وعلا عليك أنه يجعل غيرك عبرة لك ولا يجعلك أنت عبرة لغيرك، يكون مآل غيرك بين يديك تنظر فيه، ما آل إليه أمره بين يديك، اختصار حياته وطريقته بين يديك، ما أوصله إليه نهجه. تعلم هل هذه السبيل التي تمضي أنت فيها سبيل حق أم سبيل باطل؟ تمضي أم تتوقف بهذه القصص التي ذكرها الله جل وعلا لك في القرآن تستدل على ذلك؟ فهي رحمة من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي يا أبتي. نداء يمتلئ رحمة وشفقة، فلئن كانت الدعوة منطلقها الغيرة فإن أحد أهم عواملها الشفقة، الشفقة التي تحرك الداعية إلى الله جل وعلا ليستنقذ الناس من الغفلات التي تودي بهم إلى المهارك. فكيف بشفقة الإنسان على والده؟ يا أبتي. لم ينس إبراهيم، لم ينس إبراهيم أن الذي يدعوه هو أبوه، بل إن هذا الذكر حرده أن يدعو أباه. بعض الناس اليوم يكف عن دعوة أبيه لأنه أبوه، وهذه لعمر الله عجيبة. بعض الناس يتوقف عن دعوة أبيه، قل أدعو أبي إلى الصلاة، أقول لأبي لا تشرب الدخان، أقول لأبي لا تشاهد الحرام. وهذا الذي حرك إبراهيم عليه السلام ليكون أبوه أول من يدعوه، أنه أباه. هذه الصلة وهذه القرابة وهذا القرب لم ينس إبراهيم، وذلك كان سبباً في أن يبدأ به، ثم كان سبباً في أن يتأدب معه أدب جم، يكون مع هذا الوالد على ما هو عليه. فعصيان الوالد أو الوالدة ليس يبيح للولد أن يقل أدبه، أن يقل أدبه معهما. قال جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعون. قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا معروف. صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فخرجت من عندها وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي وقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، فدعوتها الليلة فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهديها. صاحبهما في الدنيا معروف، فادعو الله أن يهديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرج أبو هريرة قال: خرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتيت بيتها وبابها جفاء، يعني مفتوح قليلا، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. فسمعت خصخصة الماء فسارعت فاغتسلت ثم تدرعت، أي لبست درعها جلبابها، ثم تخمرت وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج أبو هريرة ضاحكا مستبشرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالذي حصل، وصاحبهما في الدنيا معروفة. بل هذا أبو هريرة بعد أمه كما في صحيح البخاري من حديث محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة فجعل يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة ولمن استغفر لهما. قال محمد: فكنا بعد نستغفر لأبي هريرة وأم أبي هريرة حتى نصيب هذه الدعوة، غفر الله لأبي هريرة ولأم أبي هريرة. وصاحبهما في الدنيا معروف. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه مبادئ في الدعوة، مبادئ ناجحة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ربما يخطئ الداعون إلى الله جل وعلا البدايات، بل قد يحول الجهل بها بين الداعية وبين الدعوة أصلا. إنسان لا يعرف كيف يدعو إلى الله أو كيف يبدأ في الدعوة إلى الله جل وعلا. هو يرى أمامه إنسانا يعصي الله جل وعلا ولكنه لا يعلم كيف ينصحه أو بماذا يبدأ، ما الذي يقوله له فيمنعه هذا الجهل أن يدعو إلى الله، أو يقتحم فيكون المنكر مناكيس. كم من إنسان لما أخطأ البداية في الدعوة أفسد من حيث يريد الإصلاح، أراد أن يصلح فأفسد لأنه لا يعلم كيف يبدأ، ما الذي يبدأ به. فهذا إبراهيم عليه السلام يحسن البدء، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بداية تشتمل على تشكيك إبراهيم لوالده في هذه الطريقة، في هذه الطريقة التي يقيم نفسه عليها. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أنت تعبد ماذا؟ لما تعبده؟ أي ما الفائدة؟ ما الذي تستفيده من عبادة هذا الحجر الذي لا يسمعك، لا يسمع كلامك، لا يسمع حتى هذه التمتمات التي تنطلق من فمك ذكرا له، بل لا يسمعك أن كنت بعيدا عنه أو قريبا وكنت في ضائقة، لا يسمعك حتى إذا تجاوزت في حقه فشتمته، لا يسمعك ولا يراك، لا يرى هذه القرابين التي تتقرب وأنت بها إليه، لا يراك في هذه الضوائق التي تحيط بك، لا يرى منك شيئا ولا يغني عنك شيئا، لا يغني عنك شيئا حتى إذا جاوزت الحد الذي حده لك وأنت زاعم ذلك عنه، فلن يغني عنك شيئا، لن يعاقبك ولن يخربك ولن يغيزك. وهكذا كل معبود يا أحباب، كل معبود يعبد من دون الله جل وعلا فهو كالصنم وإن كان يسمع ويرى. ولذلك الله جل وعلا عبر عن عبادة الناس لغيره بتعبير عظيم، قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وقال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا، يتخذوا، وجعلوا، هكذا أو بهذا عبر الله جل وعلا عن عبادة هؤلاء الناس لهذه المعبودات، لأن هذه المعبودات ليست في الحقيقة أندادا لله جل وعلا، إنما الناس جعلوها كذلك، إنما الناس اتخذوها كذلك. أما الله جل وعلا فلا إله إلا هو سبحانه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، من هم؟ أين ما يشتركون به مع الله جل وعلا؟ أين صنعهم؟ فهذه بداية لا إجابة عليها. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لم تعبده؟ ما الفائدة منه؟ ثم قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إبراهيم عليه السلام يستدل لأبيه، أنا لا أدعوك إلى لا شيء، بل أنا أدعوك إلى علم، معي ما يثبت ما أدعوك إليه. ولذلك الدعوة إلى الله جل وعلا صغرت أم كبرت ينبغي أن يسبقها علم. فالناس فقراء إلى علم، يقرع حججا حملوها في صدورهم على طريقة انتهجوها أو على سبيل سلكوه. فبعض الناس اليوم يدعون الناس إلى ما عملوا به لا ما علموه، سمع مثلاً أو سأل في مسألة فأجابه مفتيه بيجوز أو لا يجوز، فيدعو إلى يجوز أو لا يجوز. فإذا سأله سائل من أين لك أو ما علمك، عوض هذا العلم إما بالعصبية أو بكيل التهم، أين العلم؟ أين العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تدعوني إلى الله، أين العلم عن الله؟ أين العلم عن الله؟ قال جل وعلا: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، الدعوة تكون على علم، لا نقول أن تحيط بكل مسألة حتى هذه الخواص من المسائل، بل تحيط بما تدعو الناس إليه إحاطة تؤهلك إلى الدعوة إلى هذه المسألة أو إلى ما علمته أنت. على علم، استدل إبراهيم لوالده على هذا الذي يدعوه إليه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. انظر إلى قوله، وهذه لطيفة: قد جاءني من العلم، لم يقل عليه السلام جاءني العلم. نعم يكلم أباه ولكنه يتأدب مع الله. وكذا ينبغي أن يكون الإنسان متواضعا لله جل وعلا، يعلم في كل حالة أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه ما أوتي من العلم إلا قليلا. صحيح البخاري حديث ابن عباس في قصة موسى عليه السلام أنه قام خطيبا يوما، وربما نتوقف معه إن شاء الله جل وعلا فيما هو قابل. قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله جل وعلا عليه أنه لم يرد العلم إليه. ثم قال له: يا موسى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. في الحديث قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى أتى موسى عليه السلام الخضر عليه السلام فسأله أن يعلمه مما آتاه الله جل وعلا، فقال الخضر: يا موسى، إن لي علما من علم الله علمنيه لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما من علم الله علمكه لا ينبغي أن أعلمه. قال ابن عباس، وهذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: فجاء طائر فنقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر عليه السلام: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر، إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. والحديث في صحيح البخاري كما قلت. العلم الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله جل وعلا فيما يبلغه للناس. ثم اليقين والإيمان، الإيمان بهذا الذي يدعو الناس إليه. قلنا قبل ذلك لما توقفنا مع قول يحيى بن زكريا عليهما السلام: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. تكلمنا عن إيمان الداعية بما يدعو الناس إليه، فهو أبقى أثرا وأفلح أمرا، يبقي أثرا عند الناس، فهو يدعوهم إلى تجربته، يدعوهم إلى ما جربه هو، لا يدعوهم إلى شيء لم يجربه أو هو بعيد عنه. لذلك ينبغي أن يؤمن الداعية بما يدعو الناس إليه، وهكذا كان إبراهيم عليه السلام، ولذا كان هذا الصبر والتسليم من إبراهيم عليه السلام لله جل وعلا، والصبر على ما ابتلي به في حق الله جل وعلا وفي جنب الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ولكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا واحتدا، وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه ويوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. العلم أيها الأحباب، العلم يقي الدعاية إلى البدع وإلى الضلالات. عبد الله جل وعلا بالرقص، يرقص بعضهم حتى يلقى على قفاه ليلة كاملة ويقول أنا أعبد الله جل وعلا. أي عبادة؟ من دعا إليها؟ من دعا إليها؟ رجل جرب شيئا فاستطعمه واستلذ به ظن أنه الدين، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. الله جل وعلا أمرنا أن ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، وهكذا كان شأن إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان. هذه مرحلة ثالثة ومهمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. أنا أعلمتك بما عندي واستدللت لك عليه بما يؤكد صدق كلامي، عندي علم أخرجته إليك، قلت لك لا تزني، وجئت إليك بالدليل من القرآن والسنة، وجئت إليك بالمعقول، بالمعقول بما يتناسب مع عقلك. وهكذا فعل إبراهيم مع أبيه، استدل له عقليا على أن ما هو فيه ضلال، والقرآن فيه من الأدلة العقلية الكثير والكثير. جبير بن مطعم رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبه أن يطير، دليل عقلي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أنا قلت لك ما عندي واستدللت عليه بما يقرع حججك، فأين دليلك؟ أين ما معك؟ من الذي يحثك ويأمرك أن تعبد هذه المعبودات؟ أن تعبد صنماً لا يسمع ولا يرى ولا يشفع ولا يضر ولا ينفع وأنت صانعه؟ فآزر هذا كان ينحت الأصنام، يصنع الأصنام، بل كان يصنعها ويأمر إبراهيم أن يذهب فيبيعها، فيذهب بها إبراهيم إلى الناس ويقول من يشتري مني ما لا ينفعه ولا يضره. إبراهيم عليه السلام يأخذ الأصنام من والده ليبيعها له، فيقف ينادي في الناس من يشتري مني ما لا ينفعه ولا يضره، فينصرف الناس عنه، فيأخذها إبراهيم إلى النهر على مرأى من الناس، ثم يصوبها أو يصوب رؤوسها إلى النهر ويقول لها اشربي أمام الناس، يقول لهم انظروا، أقول لها اشربي، شربي أيتها الأصنام، يستهزئ بها. من الذي دعاك لتعبد هذه الأصنام؟ ما دليلك عليه؟ فقال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان، أي أن دليلك الشيطان، ليس معك أي دليل آخر وليس يحركك إلى ذلك إلا الشيطان، فكيف يليق بك أن تتبع الشيطان؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ربما يستثقلها بعض الآباء، وهي ليست ثقيلة، يستثقل بعض الآباء أن ينزل على رأي ولده وأن ينصت إلى ولده ويسمع كلام ولده، كلام الحق، فليست ثقيلة. فكم من ولد سبق أباه، هذا حكيم قريش، هذا حكيم قريش الذي كان يشع بكلماته والتي سبقت كلماته آلاف الرماح والسيوف، سهيل بن عمرو الذي أسلم متأخرا، أسلم في فتح مكة وهو الحكيم، وسبقه إلى الله ولدا عبد الله وأبو جندل، وأبو جندل هذا كان يتهمه أبوه أنه بلا رأي ولا يستطيع المكر بخلاف ابنه عبد الله، ومع ذلك سبقاه إلى الله جل وعلا. وفطن أبو جندل هذا أن الحديبية كانت للمسلمين ولم تكن عليهم، وسهيل بن عمرو كان يطير فرحا بها، هو الذي عقد الصلح وظن أن ما فعله كان على المسلمين وهو لقريش، وسبقه أبو جندل إلى الله جل وعلا، وأتى بعده سهيل بن عمرو. فكم من ولد سبق أباه. هي ليست ثقيلة، ليست ثقيلة أن تستمع إلى ولدك وهو يدعوك إلى الحق: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لم يزل إبراهيم ولم تزل لم يزل إبراهيم يذكر أن هذا هو أباه، ولم تزل الشفقة والرحمة في قلب إبراهيم تجاه والده، حتى أنه يخوفه من النار، ومع ذلك يقرن ذلك بذكر اسم الله الرحمن: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ بعد كل هذا، هذا هو دليلك؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي، يعني لا ترغب في عبادة آلهتي، هذا هو دليلك أنك تعبدها رغبة هواية؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أرجمنك قيل سببتك وقيل قتلتك، واهجرني مليا أي أبدا. قال إبراهيم عليه السلام، وأختم بذلك حتى لا أطيل، قال: سلام عليك. سلام عليك من باب قول الله جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ليس مبادئة منه لوالده بالسلام، وقد حرم الله جل وعلا أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام من باب قول الله جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قال: سلام عليك، أي لن ينالك مني أذى. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلم يزل إبراهيم عليه السلام يستغفر ربه لأبيه حتى بنى الكعبة. قال: ربنا اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعلى أثره كان المسلمون يستغفرون لقرابتهم من المشركين، حتى أنزل الله جل وعلا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلم يزل المسلمون على ذلك حتى نهاهم الله جل وعلا عن ذلك: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فاعتزل إبراهيم عليه السلام والده وقومه، وابتعد عنه يفر بدينه ويدعو ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة غضب. قطرة يعني سواد، قيل سواد الدخان، وغبرة عافانا الله وإياكم من الغبار. فيلقى إبراهيم أباه فيقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فقال له والده: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: أي رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. أبي الأبعد قال بعض أهل العلم فيها كلمات كثيرة، قالوا أبي الهالك، وقيل الأبعد عن رحمة الله جل وعلا، وقيل إبراهيم قالها على فرض أن الله جل وعلا لن يقبل شفاعته فيه، كلام كثير ذكره ابن حجر في الفتح. أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فقال: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قال: يا إبراهيم، ما ترى تحت رجليك؟ فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا هو بزيخ تلطخ به، أي أبوه.